العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونبدأ قبل درسنا الجديد بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالدرس الفائت، وليس هنالك أي سؤال يتعلق بالدرس الفائت إلا سؤالان اثنان، أحدهما يقول صاحبه فيه: أنا في حالة تهيأت فيها لتعلم العلوم الدينية في إحدى الكليات، وسخرتها لخدمة الله ومرضاته، ولكني لا أجد وقتا لتعلم العلوم الشرعية وفقهها الدقيق، فهل حالتي توافق ما تضمنته الحكمة؟ تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال، أم إن العلوم الشرعية هي فريضة من الأساسيات ينبغي أن أتعلمها قبل العلوم الدنيوية؟ أعتقد أن فيما قد ذكرته إجابة مفصلة عن هذا السؤال. قلت في الدرس الماضي إن هنالك علوم أساسية تتعلق ببنية العقيدة يجب على كل مسلم أن يعلمها، وهنالك علوم تتعلق بأساس الأحكام الفقهية من طهارة وصلاة وصوم ونحو ذلك يجب على كل مسلم أن يتعلمها. قلت لكم هذه فروض عينية كل منا ينبغي أن يتعلمها، ها هنا لا تتنوع الأعمال، هذا هو الجامع المشترك. قلنا بعد هذا ما وراء ذلك فهي داخلة في الفروض الكفائية، يقبل الإنسان إليها أو لا يقبل حسب وضعه. فإذا كنت طالبا في كلية الطب مثلا، في كلية الهندسة مثلا، في كلية من هذه الكليات، ورأيت أن دراستك هذه تعوقك عن التوسع في الدراسة الفقهية وتمنعك عن أن تصبح متخصصا في الفقه، فهنا تأتي قاعدة تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. انظر إلى ظرفك الذي أنت فيه، انظر إلى حالتك، شاء الله عز وجل أن تدخل في هذا النهج، إذن ينبغي أن تتقنه. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. وكما أن العلوم الشرعية المجتمع بحاجة ماسة إليها، فعلوم الهندسة أيضا المجتمع بحاجة ماسة إليها، وعلوم الطب المجتمع بحاجة ماسة إليها، والعلوم النووية ومختلف الصناعات المجتمع بحاجة ماسة إليها. ولولا أن الله عز وجل نوع الأعمال التي يصل بها الإنسان إلى مرضات الله لما قام المجتمع أبدا بشكل من الأشكال. فنحن الإمام ابن عطاء الله السكندري ليس من شأنه أبدا أن يخترع من عنده حكمة من الحكم، كلها كما قلنا في المقدمة مستلة مأخوذة إما من صريح كتاب الله أو من صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شك في هذا وقد أوضحنا وسنزيد ذلك إيضاحا في هذا الدرس إن شاء الله. المهم أن تكون النية رائدك في هذا الأمر. فالذي يدرس الطب وقصده من وراء ذلك خدمة عباد الله عز وجل متعبد، مثل الذي يدرس ما وراء الضروريات من أحكام الشريعة الإسلامية. كذلك الذي يعكف على صناعة من الصناعات التي يحتاج إليها المجتمع ويكون قصده إرضاء الله سبحانه وتعالى متعبد. والذي يصلي كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا وقصده من وراء ذلك دنيا ينالها أو زعامة يرقى إليها، والله ليس بمتعبد بشكل من الأشكال. هذه حقيقة الجواب، وأظن الكلام الذي ذكرناه واضح. أخ آخر يقول: ألا تعتقدون أن هذه القاعدة من شأنها أن تبعد المسلم عن الدين شيئا فشيئا؟ قاعدة تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. كيف يا أخي؟ إذا كنت تتصور أن الدين الذي شرفنا الله به عبارة عن خيط دقيق دقيق دقيق متمثل في 5 صلوات وصيام رمضان والزكاة والحج وقراءة شيء من القرآن، ثم لا علاقة للدين بالمجتمع، والله كلامك وارد. لكن هل الدين هكذا؟ الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء وسماه الإسلام منذ سيدنا آدم عبارة عن جملة المعلومات التي يبين لنا الله من خلالها كيف نتعامل مع الحياة، كيف نتعامل مع الحياة بالشكل الذي يوصلك إلى رضا الله. فأنت في دكانك ينبغي أن تعلم أنك تمارس جزءا من الإسلام، وأنت تسير ما بين دكانك وبيتك في هذا الطريق تمارس جزءا آخر من دين الله عز وجل. عندما تجلس مع أهلك وأولادك تؤنسهم ويؤنسونك تحادثهم ويحادثونك، ينبغي أن تعلم أنك تمارس بهذا جزءا آخر من الإسلام. عندما تدخل غرفة نومك وتكون في أخص الحالات مع أهلك، يجب أن تعلم أنك تمارس جزءا آخر من الإسلام. عندما تخرج في الصباح لتعكف على صناعة، فصناعتك هذه ينبغي أن تعلم أنها جزء من الإسلام. عندما تذهب لتدرس علما من العلوم الدنيوية التي يحتاج المجتمع الإنساني إليها، يجب أن تعلم أنك تمارس بهذا نوعا من الإسلام. شيء بدعي. طيب، هل كلنا نستطيع أن نمارس كل هذه الأعمال؟ لا. هنا تظهر حكمة الله عز وجل. أقامني على نهج، هذا النهج هو السبيل الذي أنال به رضا الله عز وجل، إذا أسلك ذلك، هذا ما أقامني الله فيه. أقامك على نهج آخر، تسلك هذا الطريق لأنه هو الذي يوصلك إلى رضا الآخر. هكذا الآخر هكذا الآخر هكذا الآخر هكذا من خلال هذا التنوع، بشرط هو ما سنذكره الآن، أن تكون النية لله سبحانه وتعالى. تنظر وإذا بكل الأعمال المتنوعة كلها اصطبغت بصبغة العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فما وجدت هذه النفثة يا أخ؟ هذه القاعدة تبعدنا عن الإسلام. هذا منطق من يتصور أن الإسلام عبارة عن طريق ضيق ضيق ضيق يتكون من جملة عبادات، جملة كلمات وأوراد صباح ومساء، ثم إن الإسلام ينفصل عنك. إذا خرجت إلى السوق فأنت لا علاقة لك بالإسلام، إذا دخلت في الجامعة لا علاقة لك بالإسلام، إذا كنت تركب على صناعة من الصناعات لا علاقة لك بالإسلام. هذا هو هذا يعني منطق من يقول الدين لله والوطن للجميع، أو منطق من يقول باع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ما معنى المنطق هذا؟ كل الحياة لله. نعم، هذا هو الجواب على السؤال الآخر. الأسئلة الأخرى لا علاقة لها بدرسنا. ومرة أخرى أقول على الأخ الذي يهتم بسؤال لا علاقة له بدرس أن يسألني فيما بعد، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الإجابة. نعود إلى الحكمة العاشرة، وهي قيد هام جدا للحكمة التاسعة. الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. القربات إلى الله سبحانه وتعالى، كل القربات مؤلفة من ركنين اثنين، عمل ونية. عمل بلا نية لا قيمة له، نية بلا عمل في الغالب لا قيمة له، في بعض الأحيان يمكن أن تكون له قيمة. إذن القربات إلى الله في الأصل مؤلفة من ركنين اثنين، عمل وقصد. أما العمل فلكل منهما ميزان، للعمل ميزان وللقصد ميزان. أما ميزان العمل فهو موافقة الشرع، موافقة الشرع هو ميزان الأعمال الظاهرة التي نراها. الصلاة ميزان صحتها موافقة الشرع، صوم ميزان موافقتها ميزان صحتها موافقتها للشرع. أي عمل من الأعمال لكي تتقرب به إلى الله عز وجل ميزان صحته موافقة الشرع، سواء كانت من الأعمال المباحة، من الأعمال العبادات التقليدية الضيقة المحصورة غيرها. فكل عمل لا يتفق مع الشرع النية لا قيمة لها فيه إطلاقا. النية يأتي دورها بعد أن يكون العمل موافقا للشرع. فمثلا لو أن إنسانا رأيته يجالس الفاسقين على فسقهم ويجالسهم على منكراتهم المتنوعة، يرى منكراتهم ويجالسهم فيها، طبعا هذا العمل غير متفق مع الشرع، لأن الله عز وجل ينهى الإنسان عن أن يجالس أصحاب المنكرات إلا إذا جالسهم وأنكر عليهم. هذا جيد. طيب، فلو أنك قلت لهذا الإنسان يا هذا لا يصح لك هذا الأمر، أنت تجالس هؤلاء العاكفين على محرماتهم ومعاصيهم ومنكراتهم ولا تنهاهم وتجلس معهم، هل تقبل منه أن يجيبك قائلا هذه هي الحال التي أقامني الله عليها. وقد عرفنا أن من القواعد الإسلامية قول ابن عطاء لا تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. حالا جاءتني اقتضت مني أن أجالس هؤلاء الفاسقين، وعما قريب سأستطيع أن أجذبهم وأسيره في طريق الشرع. يقبل كلامه؟ لا يقبل، لأننا نقيد قاعدة تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأعمال بأن تكون الأعمال متفقة مع الشرع، متفقة مع الشرع. لذلك نقول هذه ليست حالا ربانية هابطة إليك، وإنما هو حال شيطانية سولت إليك أن تفعل هذا. ما الميزان؟ الميزان الشرع. العمل مشروع. طيب نبحث بعد ذلك عن النية. العمل غير مشروع لا داعي إلى أن تبحث عن النية. هذا العمل لا يدخل ضمن تنوع أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. لو أنك رأيت إنسانا مضى وخرج من بلاد الإسلام هذه متجها إلى بلدة من هذه البلاد الأوروبية، جئت إليه وقلت له يا هذا لا يصح لك ذلك، أنت لا تجلس من أجل دراسة ولا من أجل دعوة ولا من أجل تطبب، وأنت في هذه الحالة لابد أنك تعيش ضمن المنكرات الكثيرة الكثيرة، هذا بالإضافة إلى أن أولادك غدا سينحرفون عن السلوك الإسلامي ولن تستطيع أن تستقل بتربيتهم التربية الإسلامية. ربما قال لك ألم تسمع القاعدة القائلة تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، فأنا أقامني الله هكذا. هذه حالا أعيش فيها تقتضي أن أعيش في تلك البلاد. ماذا تقول له؟ تنظر إلى واقعه، متفق مع الشرع؟ تسكت. ليس متفقا مع الشرع؟ تنبهه إلى أنه في واد، وهذه القاعدة في واد آخر. ينبغي أن تعلم هذه الحقيقة. عندما يذهب هذا الإنسان وأولاده معه الصغار وقد تلقفتهم المدارس الأجنبية هناك، تربيته لم تعد بأيدي، تربيتهم لم تعد بيديه، وإنما أصبحت تربيته بيد ذلك المجتمع كما نعلم وكما نرى بأعيننا. غدا حتى لو صبر هو على استقامته ودينه وثبت، فإن أولاده سينحرفون قطعا. ونحن نعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى يأمر الآباء بتربية الأبناء. إذن عملك غير متفق مع الشرع، غير متفق مع الشرع. تقول له لا، حالك هذه ليست حالا رحمانية ربانية، وإنما هي حال شيطانية. نعم، ما الميزان؟ الميزان هو الشرع. أجل، هذا الكلام متمم للحكمة السابقة حتى الإخوة الذين يسألون يعرفوا. نعم، ينبغي وأنت تمارس عملا في حال من الأحوال تقول يا ترى هل أنا الآن في حال ربانية يخور إلي هذا العمل؟ انظر إلى العمل، هل هو متفق مع الشرع؟ ممكن. غير متفق مع الشرع، إياك أن تتصور أن هذه الحال حال رحمانية بشكل من الأشكال. طيب انتهينا من الركن الأول وهو العمل. العمل موافق للشرع تماما تماما لا إشكال. نأتي إلى الركن الثاني وهو القصد. لابد أن يكون روح هذا العمل قصدا واحدا لا ثاني له، ألا وهو البحث عن مرضات مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون كذلك. فإذا كان العمل سليما موافقا لشرع تماما لكن القصد لم يكن لوجه الله سبحانه وتعالى، ماذا نقول؟ هذا العمل كجسم لا روح فيه. وإذا قال لك صاحب هذا العمل إن الله أقامني على هذه الحال، تقول له انظر إلى قصدك، أنا الآن ليس بيدي ميزان، الميزان بيدك أنت، لأن قصد كل إنسان لا يعتمد عليه إلا هو. العمل مادي أستطيع أن أراه وأستطيع أن أحكم على عملك وعمل زيد، لكن لا أستطيع أن أحكم على قصدك. تقول له انظر إلى قصدك. إذا كان قصدك في عملك المطابق للشرع متفقا مع الإخلاص لوجه الله فأنا أهنئك جيد. وأما إذا كان لك قصد آخر، فلو أن العمل كان متفقا مع آداب الشرع كل الاتفاق، فسوء القصد يهدر هذا العمل نهائيا. ونعود إلى مثال الحج وأنواع الأعمال التي ذكرناها في الدرس الماضي. مجموعة أصدقاء اتجهوا ذاهبين للحج إلى بيت الله الحرام. هؤلاء الأصدقاء متضامنون متكافلون فيما بينهم في الخدمة في الرعاية في الأعمال في العبادات إلى آخره. منهم من ينشط لخدمة إخوانه من تهيئ الطعام، من تهيئ السكن، من أسباب التنقل من هنا إلى هنا إلى هناك. طبعا لا تنسوا الجامع المشترك، الواجبات ينبغي أن تؤدى، الفروض ينبغي أن تؤدى كلها، الجامع المشترك ما في تنوع، كلنا ينبغي أن نؤدي الجامع المشترك، السنن الأساسية ينبغي أن تؤدى أيضا. طيب بعد أن اجتمعنا واتفقنا جميعا على أداء الجامع المشترك تنوعت أعمالنا. ففي هؤلاء الأصدقاء من اتجهت بهم الحال إلى خدمة إخوانه، بين هؤلاء الأصدقاء من اتجهت بهم الأحوال إلى تطبيب مرضاهم، دائما يبحث عن المريض، يبحث عن الموجوع ليبحث له عن العلاج وليطببه وليجلس إليه إلى أن يعافيه الله سبحانه وتعالى. ومنهم من اتجهت به الحال إلى الطاعة، إلى العبادة، إلى القربات، كثرة الصلاة، كثرة قراءة القرآن، كثرة الأذكار. هذه الأعمال المتنوعة كأعمال متفقة مع الشرع أم لا؟ متفق، كلها متفقة مع الشرع، الشرط الأول موجود. الخدمات الإنسانية طبعا متفقة مع الشرع، تطبيب المرضى متفق مع الشرع، العبادات عبادات كيف لا تتفق مع الشرع؟ ولكن ها هنا يأتي دور البحث عن النية. ننظر إلى هذا الذي أقبل إلى عباداته وأوراده يكثر منها ولا يكاد يلتفت عنها يمينا ولا شمالا. ماذا يقصد؟ إن كان هو في حال تجعله مشدودا ومنجذبا إلى مناجاة الله عز وجل وإلى نصول أمامه عن طريق الطاعات والصلوات والقربات المختلفة فهنيئا له. وأما إذا كان دافعه إلى ذلك أن لا يكلف بخدمة إخوانه، هو عندما يجد أصدقائه أنه دائما إما في الصلاة وإما يحمل القرآن وإما هو في ذكر وورد، يخجلون منه، لا يكلفونه بأن يقوم إلى المطبخ فيغسل الأواني ويصلح الأمور ويخدم إخوانه، لا يفعله، وهو يفر من هذه الخدمة إلى هذه العبادة. إذا كان هذا هو قصده، هل يمكننا أن نقول تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، فهو الآن في حال تقتضيه أن يتجه إلى القبلة ويصلي دائما، نقول هذا الكلام؟ لا، لا تنسوا الميزان، العمل زائد النية. صحيح العمل سليم وجيد، ولكن أهم من العمل فعلا القصد، لأن القصد السليم يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو روح العمل. وكم في الناس من يفعل ذلك فعلا. أجل، وضربت لكم مثلا في الدرس الماضي بمن بعمل في معمل يكل وامل من العمل، ينتظر أذان الظهر حتى إذا أذن الظهر ترك العمل ثم إنه اتجه إلى الصلاة، يطيل مدة الوضوء ما شاء له الله أن يطيل، يطيل مدة الصلاة ما شاء الله له أن يطيل، يكثر من النوافل، كل هذا جيد، لكن انظر إلى الدافع، ما هو الدافع؟ ونحن لا نتدخل في قلوب الناس، لكن نقول له أنت حاكم قصدك، أنت انظر إلى قصدك وكن قاضيا على قصدك. ما هو قصدك؟ قصدك أن تستريح من تعب العمل بحجة العبادة والصلاة ونحو ذلك. إذا هذا لا يدخل تحت تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. هذه الحكمة الثانية متمم، بل هو العمود الفقري للحكمة الأولى، تغربل هذه الحكمة الثانية، تغربل الحكمة التي قبلها وتبين كثير من الصور التي لا علاقة لها بهذه الحكمة. أولا العمل يجب أن يكون متفقا مع الشرع، ثانيا النية القصد. إذا كان العمل متفقا مع الشرع، وهذا ما نستطيع أن نراقبه بأعيننا وبصائرنا، يستطيع الناس أن يكونوا رقباء بعضهم على بعض، لأن الأعمال لها مظاهر مادية، ثم كان القصد خالصا لوجه الله عز وجل، وهذا لا نستطيع أن نحكم على الناس وعلى الآخرين به، وإنما نلفت نظر كل واحد إلى قصدي، نقول له حاكم نفسك، راقب أمرك، انظر هل أنت قد تقصد وجه الله؟ عظيم، جيد. إذا كان القصد سليما والعمل متفقا مع الشرع، فهنا نجد أنفسنا أمام ساحة واسعة لا حدود لها للعبادات والطاعات، وهنا نجد أنفسنا أمام روح هذه الحكمة، تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. الجندي على الثغر الذي هو فيه متعبد، العامل في معمله متعبد، التاجر في متجره ولا تنصر ان يكون العمل سليما، ما في غش، ما في اقتناء، ما في خديعة، وان يكون القصد والوجه له متعبد. الحاكم وهو يرعى شعوب الناس ويخدم المجتمع ويحاول ان ينقل هذا المجتمع من الاخطار الى بر الامان والى الاستقامة الدينية والدنيوية، اذا كان قصده وجه الله عز وجل متعبد. ولا تستطيع ان تحصر الامور اطلاقا بعدد من التعاطي او القربات ابدا، لا حصر لها، لا حصر لها. الخدمات الاجتماعية تدخل، الخدمات الاقتصادية تدخل، الانسان الذي تراه في الطريق يكسح القمامة متعبد، كل الناس بكل اعمالهم وكل وسائلهم متعبدون. وقد شاء الله عز وجل ان يفرق عباده بين هذه السبل كلها حتى توقع هذه الاعمال كلها. شاء الله عز وجل ان يزج هذا في حال يجعله يدرس الطب، شاء الله ان يزج هذا في حال يجعله يدرس صناعة من الصناعات، شاء الله ان يزج هذا في حال يجعله يدرس علما من هذه العلوم الغربية التي بها يحاربنا الغرب، شاء الله عز وجل ان يزج انسانا ليدرس علما من علوم الشريعة. نعم، وعلوم الشريعة متنوعة. شاء الله عز وجل ان يزج انسانا ليدرس الفلسفة الإسلامية حتى يسكت ويخرس ألسنة المتفلسفين الذين يخدعون الناس بأباطيل الكلام. المهم أن تجد أمرين اثنين لا بد منهما، ألا وهما العمل المتفق مع الشرع، لا بد أن يكون متفقا مع الشرع. ثانيا القصد الذي يترجمه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. في بعض الأحيان بعض المتصوفة يتحدثون عن أناس لهم أعمال قد لا تتفق في ظاهرها مع الشرع، يقول طيب كلامك هذا يقتضي أن نشطب على أعمال هؤلاء الناس. نعم، كل عمل لا يتفق مع الشرع تشطب عليه أيا كان صاحبه، أيا كان صاحبه. الشرع حجة على الناس وليس الناس حجة على الشرع. لكن إذا كان العمل له وجه يتفق مع الشرع وجاء القصد فتوجه، مرحبا. نقول مثلا زيد من الناس أوتي مالا وفيرا، الله سبحانه وتعالى أكرمه بنعمة جيدة، تدخل إلى داره فتجد أن أثاثه مما يبرق في العين منظره، وأن زوايا داره مملوءة بالمبهجات وبدلائل الغنى. قد تقول له يا هذا الدنيا عرض زائد وشيء فاني، لماذا تلحق وراء الدنيا وتشتغل وتملأ دارك بهذه الزينة وهذه الأشياء؟ طيب، ويقول لك لقد أكرمني الله بالمال. ومن اللؤم أن لا أجعل المال يعلن عن نفسه دليلا على فضل الله عليه. ألم يقل الله وأما بنعمة ربك فحدث؟ أنا لا أريد، ما دام الله قد أعطاني، ما أعطاني المال إلا لأجل أن أتمتع به، ولكن في المنهج السليم الشرعي. فأنا أتقلب في هذا النعيم المتنوع إعلانا عن كرم الله لي للناس جميعا كي يعرفوا ان الله قد اكرمني. والله هذا كلام سليم، لكن أنا لا أستطيع أن أدخل إلى قلبه لأعلم هل هو صادق أم لا. إذا كان صادقا ففي الواقع هذا عمل يرضي الله عز وجل، وهذه حال جعل هذا الإنسان يعلن عن نعم الله عليه بهذه الطريقة، بشرط أن يكون العمل يعني النعم اللي عم يتقلب فيها شرعية، ما يكون في أدوات له مثلا أشياء محرمة. والقصد سليم جيد، طيب تدخل عن جاره كمان الله سبحانه وتعالى أكرمه تاجر مثله، تدخل إلى داره تجد داره فارغة ليس فيها إلا الضروريات، تقول له يا هذا لقد أعطاك الله المال فلماذا تشح على نفسك به؟ قد يقول لك نعم لقد أعطاني الله المال وامتحنني بهذا المال، هل سأذكر به أم سوف لا أتخذ منه إلا البلغة التي أنا بحاجة ماسة إليها؟ أنا لا أحب أن أتقلب بأكثر من حاجتي إلى المال. نعم صحيح المال موجود ولكن له منافذ أخرى، منطق آخر. إذا كان هذا الثاني صادقا مع قلبه يقول هذا الكلام من دافع داخلي وهو صادق، كذلك هذا عمل جيد. وتماما هذان الرجلان ينطبق عليهما القانون القائل تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. المهم أن يكون القلب سليم القصد. في بعض الأحيان بعض الصالحين قد نقرأ في تراجمهم أنهم فعلوا أفعالا غير متفقة مع الشرع، بعض الصالحين فعلوا أفعالا غير متفقة مع الشرع، هل نقول لأن هذا العمل صدر من رجل صالح فهو مقبول شرعا؟ لا، وليكن أيا كان هذا الإنسان ما دام أنه غير متفق مع الشرع فهو مرفوض. لكن في بعض الأحيان هذا الرجل الصالح يفعل ما يفعله التاجر، لاحظوا بدقة ما أقول، التاجر ماذا يصنع؟ يجد أن مشروعا تجاريا مهما جدا يحتاج إلى أن ينفق عليه مليون ليرة، لكنه يعلم أنه إذا دفع المليون سيأتي من ورائه مليونان، هو ينفق المليون يوم واحد. طبعا بحسب الظاهر نقول أوف لماذا فعل هذا مجنون أنفق مليون ليرة، لكنه في الواقع ليس مجنونا، لأنه بهذا المليون الذي أنفق سيجر مليونين من المال. طيب هذه التجارة الدنيوية يحدث مثلها في أمور الدين، فربما ارتكب زيد من الناس عملا لا يتفق مع الشرع، هو خالف الشرع أبدا لا نبرر، وهو بعمله هذا استأهل عقاب الله لا نشك في هذا، لكن هذا العمل الذي خالف به الشرع جعله مطية إلى عمل شرعي له عليه أجر كبير. حساب الصادر ماذا يقول؟ عقاب هذا الإنسان مثلا 10، لكن الثواب الذي ناله من وراء ذلك 100، إذن تراح 10 من 100 صفى له 90 مثلا. نضرب مثلا لهذا الإمام الغزالي الذي يذكر بعض الإخوة أنه بعض الناس ينتقدون الإمام الغزالي ويكرهون بكتابه، هؤلاء لهم نهج نسأل الله العفو والعافية. نعم يذكر قصة عن بعض الصالح، كان يعيش في حي وكان في تلك الحي امرأة مومس، وكانت أفسدت ذلك الحي كله بانحرافها وبعهرها، حاول جاهدا لم يتأت له أن يطهر هذا الحي من وجودها بشكل من الأشكال، وكان رجلا صالحا. كان خطر في باله التالي، لاحظوا، بعث إليها أحدا من تلامذته يقول إن الشيخ فلان وهو شيخه يطلب أن تخصصي له الليلة الفلانية له ويعطيك المبلغ الذي تشائين. طبعا رحبت، ذهب الشيخ وأخذ معه المال وأعطاها المال وخلى المكان بينه وبينها. هذا منكر أم ليس منكر؟ منكر، ولو فعله أبو بكر الصديق منكر. وهذا المنكر يعرض الإنسان للعقاب أم لا؟ يعرض للعقاب أيا كان. طيب، وهو يعلم أنه منكر. ماذا قال لها؟ قال لا أظن أن من حقي وقد دفعت لك المال الذي تشائين أن أطلب ما أحب وعليك أن تستجيبي. قالت نعم. قال لها إذن فادخلي إلى الحمام واغتسلي غسل جنابة بهذا القصد، ولا ترتدي شيئا من ثيابك، ارتدي هذه الجبة. وخلع جبته رداءه الكبير وأمرها أن ترتدي هذه الجبة إذا اغتسلت. دخلت لأنها أخذت الأجر وعليها أن تلبي، فعلت ما قال لها. ولما خرجت لبست جبة الشيخ كما طلب، أمرها أن تقنع رأسها. قال لها الآن سأصلي ركعتين وعليك أن تقتدي بي، تصلي كما أصلي، هذا شيء لا بد أن تفعله. قالت كيف أفعل. صلى الرجل أرتين الركعتين وكانت تقتدي به. لما سجد قال في سجوده اللهم إني قد أصلحت ظاهرها فأسألك اللهم أن تصلح باطنها. وظل يدعو ويدعو ويتضرع. ثم إن الرجل سلم ونظر إليها وإذا بها تبكي. قالت له يا سيدي أريد أن أسألك سؤالا، هل لي إنسانة مثلي من توبة؟ لو أنني أردت أن أتوب إلى الله هل تقبل توبتي بعد هذه الأعمال؟ قال نعم. ومن قال إن باب التوبة قد أغلق؟ وشجعها على التوبة فتابت إلى الله سبحانه وتعالى وصلح حالها. كيف نحلل هذا العمل؟ نقول هذا العمل يتكون من عملين اثنين، الأول معصية وأيا كان فاعلها معصية، واضح كيف؟ العمل الثاني دعاؤه لها واستجابة الله هذا الدعاء وهدايتها على يده، ما هو؟ قرب من أعظم القربات. إذا قارنا بين عقاب المعصية وثواب هذه القربة أيهما أكثر؟ ثواب القربة طبعا أكثر بكثير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. نعم. فإذا لا نقول تلك الشطر الأول من العمل حال أقامه الله في لا معصية، لكن التاجر كما أنه فيما يتعلق بدنياه يعلم كيف ينفق 10 ليأخذ 100، كذلك إن كان يشترط في هذه الحالة أن يكون الإنسان ذكي واضح قادر مقنع يستطيع يمارس هذا العمل. المغامرة خطيرة، ممكن الشيطان يغري. نعم، إذا كان قادرا ومطمئنا فليعلم أنه عصى الله في الأولى وتقرب إلى الله في الثانية. وهذا الكلام له قتمة سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم.